أبي ليلى عن المغيرة أو جابر بن سمرة. نعم. ورأيته أيضا عن علي الصفحة نفسها. فدخل من الشك وذات أشهر ذات في صحيح مسلم. فدخل من الشك في حديث علي لعله موعل. والحمد لله الله المستعان. ماذا؟ لأن السند واحد، وذاك الحديث الذي في مقدمة مسلم مشهور، ومن حديث علي بن أبي طالب ليس بمشهور. يا عبد الرحمن تفضل. أنت قلت هذا المسلم أنه في ها؟ علي أيضا. أنا بالأفضل آخر من المثال. من سرب علي فليرج النار. نعم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. واحد من أهل دماج فليقوم. من يرى أن لدي أهلي قامة. نعم خيرا. السؤال سيأتي. قال حدثنا زيد بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم. من هو الذي لقب بدابة عفان؟ بعدما قام الرجل قال الآن الله يصلحهم اجرموا من الأول. اي نعم ما عندك شيء. قم قم يا حسين. ابراهيم بن يومان بن بيجين. هذا لقب ابراهيم اسمه ابي بن حسين. صحيح. قال رحمه الله حدثنا عفان بن مسلم. عفان هذا يا اخوان كان ياخذ الاجر على التحذير، وهو صاحب سنه. اذا شك في الحديث او في حرف من الحديث ترك هذا. فبما انه صاحب سنه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعتبر هذا من خوارم المروءة، أي أخذ الأجر على التحذير، فماذا؟ لكن عفان بن مسلم ومن وطيب وابا نعيم الفضل بن دكين كان يدافع عنهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا دليل على أنه قد يغتفر للسني ما لا يغتفر لغيره، وليس هذا من باب المحاباة. المسألة ليس فيها نص أن أخذ الأجرة أو أن أخذ الأجرة على التحديد لا تقبل روايته، أو أن مروءته تعتبر سابقة. لكن الواجبات تؤدى لوجوبها. كيف ذاك؟ وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فنعم طالب العلم أو المدرس أو غيره إن أعطاه شخص من أهل الخير محب للخير أعطاه مالا، فماذا؟ فلا بأس بذلك. لكن على الذين يحدثهم ويعلمهم، لا أعلمك حتى تعطيني على الحديث درهما او درهمين او ثلاثة. صحيح ان الناس تشمئز من هذا والله المستعان. وهكذا علي بن عبد العزيز ايضا كان ممن ياخذ الاجره على التحديد. ماذا؟ لكن نعم ليس هناك دليل يدل على انه يكون من خوارم المروءه، والله المستعان. نعم هذا العلل. لا لا سنة الترمذي انا واحده سنة الترمذي. نعم هذا اقرا طيب. يعني بعد ما اخرج الحديث ايه نعم قال وراء اشرب عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وراء الاعمش ها وراء الاعمش ايه وابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرة عند اهل الحديث اصح. سألت ابا محمد عبد الله بن عبد الرحمن الزاهري سألت ماذا؟ ابا محمد عبد الله بن عبد الرحمن إيه؟ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث راوي يرى انه كذب احد الكاذبين قلت له من روى حديثا وهو يعلم الا هرى تكلمنا عن كلام قلت له ماذا؟ يتكلم عن تفسير الحديث. إيه؟ لا بأس. وموجود ان شاء الله نراجعه. طيب وهذا بكتاب العلم عن ماذا؟ بكتاب العلم في اي مجلد؟ هو المجلد الخامس. خامس طيب نعرض الكتاب بعد ها؟ نعرض الكتاب بعد الله مرحبا بس اكتب الصفحة اذا كان ولا بد طيب الحمد لله من فضل الله انه وضع هذا في نفسي لما رايت الحديث وهو اشهر من هذا من طريق ماذا الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المغيره او عن جابر بن سمره. عن سمره ها؟ عن سمره بن من؟ من جندب. اي نعم دخلني الشك قلت اخشى ان يكون حديث علي لانه ليس بمشهور معلى واردت ان ابحث له الليله ان شاء الله في كتب العلل. نعم كتب كم؟ خمس. خمس صفحات؟ ها؟ 36. نعم قال رحمه الله تعالى نعم حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري في هذا الاسناد عن عمر قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير التابعين رجل يقال له اويس وله والده وكان به بياض فمروا فليستغفر لكم. في تفريح بالخيرية. نعم في تفريح بالخيرية ايه نعم وحاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظالي ومحمد بن المثنى وموسى العنزي ومحمد بن بشار بندار أبو بكر. نعم محمد تعطي أباك كتبه. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، واللفظ من المثنى حدثنا معاذ بن هشام. نعم. فهو عبد السواي. عندكم حدثنا مثل ما عندي ها هنا؟ طيب خير مرتين. نعم. قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الجستوائي. عندك يا بخاري هشام بن أبي عبد الله الجستوائي، ما اسم أبيه؟ عند البخاري وحده. ها؟ قال عبد الله. عبد الله. يقول البخاري اسم أبيه عبد الله. يسلمك يا عبد الله بن صالح. ها؟ سنبر. ها؟ تقول سنبر. سنبر. خيرا إن شاء الله. اسم أبيه سنبر. نعم. قال عن قتادة وهو ابن دعامة ابن الخطاب السدوسي. متى عهدنا بقتادة؟ في العصر عندنا. طيب طيب حق الله. جانا الصحيح خير ان شاء الله. من شيخه من الحديث؟ نعم. لا يدري. عندك حمادة بن سلمة. قم أخبر أخوانك بهذا. قم فأخبر أخوانك بهذا. صبر يا جماعة. صبر يا جماعة. بينهما واحد أيضا الذي يلتفت ما أسأله. لا أذكر اسمه موسى. ها؟ موسى. نعم موسى. موسى. نعم. قال الزماري موسى. لا ها؟ إبراهيم عمران من حصين. قل رأفض لكونك بهذا. أي نعم. قال الشيخ قتادة عمران من حصين. قال وأخوكم معمر القادسي. من شيخ قتادة؟ ها؟ بر بن عبد الله من الكتاب. أم ماذا؟ من نعم مطرف بن عبد الله. وشيخ مطرف. وما حال الحديث؟ عندك ها؟ سنده ضعيف. لا ما يبلغ حتى الضعف. المهم من يصلح يصلح يعني الظاهر انه يحسن ويرتقي الى الصحيح لغيره. يا شيخ ها انت خرجت لعمران بن داور في صالح المسلم؟ لا ما خرجت عمران بن داور. ولا تحس الحديثة؟ ها؟ ولا انت تحس الحديثة؟ ولا احس الحديثة. من اول ولا في الصحيح المسلم؟ لا ما احس. لا اقول خارج الصحيح. خارج؟ ما ادري اذا كان ما قد ما اذكر. قال رحمه الله اي نعم عن زرارة بن اوفى اسال. عندك عندك يا مهدي ما عندك شيء؟ وانت كيف تسال؟ كيف تقول ما عندي شيء؟ ها؟ الله يصبرك لان انت خواف قم. نعم زرارة بن عوف سمع من عبد الله بن سلام ام لم يسمع؟ طيب لم يسمع. عن أسير بن جابر ويقال أسير قال كان عمر بن الخطاب ونادى إخواني في الله أويس القرني رجل زاهد أمثاله قليل ولا ينبغي أن يعد في الصوفية فإن الصوفية نعم تعتبر أمة مخذولة كما قال الشافعي لو أن رجلا تصور دخل في الصوفية في أول النهار ما جاء آخره إلا وهو أبله ماذا لكن كان زاهدا أويس. وقال له شخص تقبل مني هذا القميص هدية ثيابك رثة؟ فقال إذا رأوه علي فسيقولون لا ندري من خدع هذا وأخذ ثوبه. فقال تقبله وخرج معه فإذا هم يقولون هذا لا ندري يعني من خدع هذا يعني أويسا أنه خدع شخصا أو يعنون أويسا خدع شخصا وأخذ ثوبا. عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن نعم المدد نعم الزيادة في الجيش نعم فماذا هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو وحيدهم مدد أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس؟ فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر. لو أقسم على الله لا بر في حرص عمر على الخير. نعم سأل عن أويس حتى قال بعضهم ماذا تريد من ذلك يا أمير المؤمنين يعني شخص ضعيف. نعم فإن استطعت أن يستغفر لك أي يا عمر إذا استطعت أن يستغفر لك فأفعل فاستغفر لي. فاستغفر له فقال له عمر إني أريد. قال أين تريد؟ قال الكوفة. قال لا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرابهم فوافق عمر فساله عن اويس قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ياتي عليكم اويس بن عامر نعم داد اهل اليمن من مراد ثم من غان كان به برص فبرى منه الا موضع درهم له والده هو لها بر لو اقسم على الله لا بر فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. فاتى اويسا فقال استغفر لي. قال انت احدث ادم بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. نعم. قال انت احدث ادم بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر. قال نعم فاستغفر له. فبطن له الناس فانطلق على وجهه. قال اسير وكسوته برده فكان كلما راه انسان قال من اين لاويس هذه البرده. وفي المستدرك لعله خدع احدا. وفيه ايضا كرامات الاولياء. نعم فاهل السنه لا ينكرون كرامات الاولياء والذي ينكرها هم المعتدلة المبتدعة. يقولون لو اعترفنا بكرامات الأولياء لارتبطت بدلائل النبوة. ولكن ماذا يا إخواننا؟ أن دلائل النبوة أبلغ من كرامات الأولياء. والولي ما أعطي كرامة إلا بسبب تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نعم أصحاب الشعوذة فإنها ليست بكرامة بل هي استدراج عضو العضو شيئا خارجا للعادة فهي استدراج على أن ما يعضون أو لا كان من شعوذتهم. ربما يأتي مشعوذ أبلغ منه فيأتي بخوارق أعظم منه بخلاف دلائل النبوة فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بني القشيري رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن عبد الله بن الشارح قال أخبرنا ابن واهب وعبد الله بن واهب. نعم لقب بديوان العلم. أحسنت. إذا تكلمت فارفع صوتك بارك الله فيك. وكلمة قال أخبرني حرمالة. حرمالة بن من؟ قلت حرمالة بن عمران سليم. حرمل بن عمران وحرمل بن يحيى. عندك يا اخي اظن بن عمران. تظن ابن عمران عندك ابن وهب روى عن حرمله بن عمران وحرمله بن يحيى روى عنه. يعني ليس بحرمله بن يحيى هذا حرمله بن من عمران بن عمران لا بس. قال رحمه الله تعالى وهو ابن عمران السجيدي عن عبد الرحمن بن شماسة الماري نسبة أو الماري نسبة إلى المارة. قفزت عن طيب أحسنت حا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا بالوهاب قال حدثني حرملة وابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري الظاهر أن الحديث هذا من الأحاديث المنتقدة هذا الذي أذكر. قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراب فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. نعم الذمة هاجر لا مارية الحرمة ها؟ الذمة الحرمة يا قرآن ماذا؟ الذمة الحرمة حرمة؟ نعم. طيب ورحم هاجر قال فإذا رأيتم رجلين يبتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة معه بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. نعم يا إخوان التنازع على الأراضي يدل على ماذا؟ على الجاشع وليس له نهاية. وكثير من الحروب القبلية الآن على الأراضي فتح الله عليهم بالمياه فلم يشكروا هذه النعمة بل نعم ضغوا وبغوا وفتحوا مشاريع الخصام والنزاع وضياع الأموال والله المستعان. ولكن الآن إلى أي أرض يخرج الشخص وكأننا ذا خاصا بأبي ذر فأبو ذر رجل صريح وأمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول الحق لو كان مرا. من صحابي ومن أخرج يا أخي أحمد؟ عباس. ومن أخرج؟ اتفقون عليه. ها؟ اتفقون عليه. خيرا إن شاء الله. عندك؟ في المسلم. ها؟ و كنت متاجرا؟ لا لا في رحلة قصيرة؟ لا لا هو الصحابي. ها؟ هو الصحابي. هو الصحابي نعم. رواه أحمد في مسنده صحيح المسند. أصلحك الله يا أبا محمد. إلى الحديث الطويل اللي رواه ابن عباس. أي نعم الحديث الطويل الذي هو في إسلامه. خيرا إن شاء الله نعم. فكلما أعلم أمر بمعروف أو نهى عن منكر مثلا وتكلم أن من أخطاء البلاد كذا أو الآخرة سئلنا عنه قبل ليال. ما نقول ذلك. أيوة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: نعم وقلنا أيضا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ضلت الخضراء ولا قلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر. من أجل هذا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحملون أبا ذر، ففي الصحيح أنه مر بمجلس أو كان في مجلس مر بمجلس من مجالس قريش أو مجالس الصحابة، فقال: بشر الكنازين برضة من النار يوضع على يعني صدره فيخرج من ظهره، ويوضع على ظهره فيخرج من حلمة ثديه. والصحابة يعلمون أن أبا ذر مخطئ في ماذا؟ أنه لا يجوز الكنز ولا الادخار، ولكن لجلالة أبي ذر في نفوسهم يطرقون هكذا. نعم، ولا يرفع أحد رأسه إلى أبي ذر. فلحقه الظاهر الأحنف بن قيس فقال: ما أرى القوم إلا قد كرهوا ما قلت. نعم، فقال: إنهم معنى قد غيروا وبدلوا بهذا المعنى، وأنه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح، كان على ما كان عليه النبي من الزهد، لكنه لم يحرم. والأفضل هو الزهد، والأفضل هو عدم ماذا؟ نعم، الاهتمام بشأن الدنيا، على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ادخر قوت شأنه. أبو ذر كانت مكانته عالية ويحبه الصحابة، لكن ماذا؟ يرون أنه مخطئ، وهو مخطئ أن لا يدخر ولا يجوز أن يدخر. والله المستعان. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتأسف فلا يجيبن إلا المسؤول. رأيتم الحديث من الأحاديث المنتقدة، يعني حجي عن عبد الرحمن بن شماسة، وعن عبد الرحمن بن شماسة عن يعني عن أبي ذر، والأخرى عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي نظرة عن أبي ذر، هكذا عن أبي بصرة. أبي بصرة سلت، بارك الله فيك. نعم، تم الانتقال. يقول تم الانتقال. أعرف أنه منتقد، الظاهر ما يقول. فانظرنا قلت صرح بالسماع في قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد سوريا أبو قدامة. خيرا ان شاء الله. وعبيد الله بن سعد تعرفه؟ عبيد الله بن سعد ما تعرفه؟ رفعت يدك يا اخانا. عبيد الله بن سعد زهري بما اعرف من رجال التبريد. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. نعم، ابو قدامة الشرخسي اليشكري قال: حدثنا نواب بن جرير قال: حدثنا ابي قال: سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن ابي بصرة عن ابي ذر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكم تستحون النصرى وهي ارض يسمى فيها القيراط فاذا افتتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمة ورحما او قال ذمة وصهرا. طيب فإذا رأيت رجلان يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. نعم قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عقبة بن مكر العمي ماذا؟ نعم صحيح الذي قبله. قال حدثنا سعيد بن منصور الخراساني أبو عثمان بارك الله فيك. قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى البصري أنا بالواجع جابر بن عمرو الراشدي نعم طيب سمعت أبا برزة نظلة بن عبيد يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا الى حي من احياء العرب فسبوه وضربوه فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو ان اهل عمان اتيت ما سبوك ولا ضربوك. نعم هذه منقبه لاهل عمان. وماذا وفيه ايضا الحديث الدليل على أن الدعوة والداعي إلى الله لا بد أن يناله أذى ولا بد له من الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم فاصبر كما صبر أولو العزم من قبله من الرسل من قبل ولا تستعجل. طيب وأيضا ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا أو هذه التوجيهات الإلهية لمن أراد أن يقوم بهذا الدين. ومن الناس من يريد أن يقوم بهذا الدين ثم لا يؤذى من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي جعل فتنة الناس كعذاب الله، لله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وبعد هذا، فعمان كما سمعتم وصفه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن رسوله لو أتاهم ما ضربوه ولا سبوه، دليل على ماذا؟ على لينهم. وعمان مجاورة لليمن، والآن ماذا يا إخوان؟ حكومة عمان حكومة إباضية تنتسب إلى عبد الله بن إباض، أنا هو سبق لسان، حكومة إباضية، الحكومة منضلقة، ما هي بعد إباضية ولا هي بعد يعني شيعة ولا بعد كذا وكذا، ولكني أريد أن بعض المسؤولين مثل مفتي عمان أينام إباضي جل، وقد نشر شريطين أو ثلاثة، فتلقى هذه الأشرطة من في قلبه دغل على السنة وعلى أهل السنة ووزعوها. أي نعم، وماذا؟ ثم أخرج كتابا لمهاجمة أهل السنة، ولله در الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، عند أن دخل إليه ذلك من إباضي أسأله أسئلة، وذلك يطلب من الشيخ المناقشة، والإباضي ليس أهلا لأن يناقش، ليس لديه علم، فالشيخ يسأله عن أسئلة، وخرج هو ومن معه، خرجوا مغضبين، ونعم ما فعل الشيخ جزاه الله خيرا. كما أن رافضة إيران أتوا إلى الشيخ وقالوا نريد أن نناظره، وقد أتوا إليه مرارا ويكذبون إذا خرجوا من عنده، ويقولون إنه قد وافقنا وقد غلبناه ووافقنا. ونعم، وغير من العلماء يقولون عنهم هكذا، فأبى الشيخ أن يناظرهم. فبعض ذو الطيش من الدكاترة، سأتون يا أخوان، صحيح أصحاب التقريب الذين يقربون بين مثل حسن البنا، أي نعم، التقريب بين السنة، بين أهل السنة وأهل والرافضة، فجاء بعض الدكاترة وجلس معهم وتناقش معهم، وماذا؟ والذي فعله الشيخ هو خير، لأنهم سيخرجون ويقولون غلبنا الشيخ ووافقنا بعد أن غلبناه، ثم ماذا؟ أسئلة واضحة، يا ماذا يريدون إليه؟ لأنه مثلا ما يقول في بالمجاد فقالوا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أنت إذا قلت على الحقيقة فأنت ستبعث أعمى ضالا والله المستعان. فماذا؟ فنعم ما فعل. فالقصد أن العلماء نظرهم ثاقب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عقبة بن مكرم العمي متى عهدك به؟ اليوم عندك بارحة. ماذا؟ نعم أنت الذي أجبت ورصدت، فلله درك ودر أبي. بارك الله فيك. قال: حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرامي. محمد المقرئ صدوق. صدوق ما شاء الله. نعم مصري أم مصري؟ المقرئ النحوي. المقرئ النحوي. نعم. قال: أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل. ماذا؟ مخترم بن عقرب. طيب ها؟ أبو نوفل بن عقرب مخترم بن إيه. نعم مخترم مثل ما حد. قال رحمه الله: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، أنا والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أنا والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أنا والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أنا والله إن كنت ما طيب علمت قواما قواما وصولا للرحم، أنا والله لأمة أنت شرها أنت أشرها لأمة خير. ثم نفر عبد الله بن عمر وبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذره فألقي في قبور قبور اليهود. ثم أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر نعم. قال: فأبت أن تأتيه فعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قالت فأبت وقالت: والله لآتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال: أروني شبتي أي نعلي. فأخذ نعليه ثم انطلق يتودف حتى دخل عليها فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله طيب أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع بها طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، مبيرا مرشد، فلما ضيف فأما الكذاب فرأيناه وهو ماذا؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي. وأما المبير فلا يخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. نعم، فيه ما كان عليه عبد الله بن عمر من الثبات وعدم المبالاة في الظلمة. هذا أمر آخر أيضا ما كان عليه من معرفة الأمور ومآلها، هو لا يعلم الغيب لكن يعرف أن الناس في ذلك الزمن أتباع الدنيا، فما ظنك بهذا الزمن؟ فنهى عبد الله بن الزبير أن يخرج، وفيه أيضا شجاعة عبد الله بن الزبير، شجاعة أي نعم ظل أن تجد لها نظيرا يثبت أمام جيش وليس معه إلا أقرباؤه ومماليكه أي نعم وماذا وربما يدخلون عليه من باب من أبواب الحرم فيحمل عليهم بسيفه فيردهم أي نعم فيردهم وهكذا يدخلون من باب آخر فيحمل عليهم بسيفه فيردهم شجاعة فلن تجد لها نظيرا. نعم، وأيضا كما تقدم نصح عبد الله بن عمر ماذا لعبد الله بن الزبير، وقد اعتذر جماعة الفتنة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، منهم محمد بن مشاد محمد بن مسلانة، لما طلب منه علي بن أبي طالب أن يخرج معه قال إن أحببت أن أخرج بسيف من خشب خرجت، قال وما يغني عنك أما سيفك من خشب. ومنهم أسامة بن زيد، فطلب منه علي بن أبي طالب أن يخرج معه فقال والله إنك لا أحب الناس إلي ولكن لا أرى هذا، فسكت علي بن أبي طالب. ومنهم عبد الله بن عمر نعم، ومنهم أبو موسى الأشعري فهو من الذين اعتزلوا الفتنة والله المستعان. المهم طالب العلم والمتمسك بدينه يعتزل الفتن حتى ولو كانت تمس بك فاعتزلها، اعتزل الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جلب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. من صحابيه ومن أخرجه يا أبا مالك؟ أبو سعيد الخدري صاحبه يا أخوان. أبو بالظن قاله أبو مالك عندك من حديث المقداد بن الأسود لأبي داود. خيرا إن شاء الله. ماذا إخواني في الله؟ فإياكم إياكم أن يستجلكم الأغرار وذو الحناسة. أي نعم، أنا أقول إن فقدوا الحناسة أن يطلبوا العلم، نصيحتي لهم أن يطلبوا العلم. ليش تتكلمون في ماذا في سيد قطب وأنا والله إذا قرأت كتابه الظلال دافيته؟ أتذكر أنك عاطل عن العلم، لو تعرف حقائق الأمور لعرفت بأنه مبتدع. انصحوا المتحمسين، انصحوهم أن يطلبوا العلم، نصيحة لوجه الله أن يطلبوا العلم. بارك الله فيكم. وما أكثر المتحمسين في اليمن وفي الكويت وفي أرض الحرمين؟ أي نعم، وأفل له من تحمس تبع المسعر هذا الخبيث. اعتصموا بالمساجد وسيعتصمون بالصحيح شباب سخفاء، شباب سخفاء يتبعون بويسقا بويسق. تنصحهم بهذا ويعتصمون، يذهبون يعتصمون بالمساجد. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتصموا بالمساجد؟ هل سألوا الشيخ بن باز هذا الأمر مشروع؟ هل سألوا الشيخ الألباني هذا الأمر مشروع؟ نعم يا إخواننا، أمر مهم أن تدعوهم إلى طلب العلم، ادعوهم إلى طلب العلم. وإذا مكث مع طلبة العلم أياما ستجدون أحوالهم تتغير. فأنا فيه وكنا بمصر فيه شاب في غاية من الزهد والتقى والورع والفضل، طلبه بعض الإخوة أن يحضر المحاضرات. قال ما هذا وقت المحاضرات، هذا وقت الجهاد. فأهدى له الأخ صلة الصلاة للشيخ الألباني، وما هي إلا أيام وإذا هو يحضر الدروس، دروس اللغة العربية ودروس المصطلح ويحضر المحاضرات. فادعوهم لطلب العلم حتى يعرفوا قدر أنفسهم ويعرفوا قدر رؤوسهم الذين يقلدونهم تقليدا أعمى. والله المستعان. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله نعم كان آية في الزهد رحمه الله تعالى، كان له السلطان بناس، فعلمت الجارية فجاءت تريد أن يعطيها لهم لحاجاتهم، فقال وكان قد بلغ من العمر بما أظن نحو 80 سنة، فقال قد كادت الشمس أن تغرب، ورد مال السلطان. هذا يا إخواني بالله أخذ بالعزيمة وهو أفضل. لكن أنت الآن ماذا لو أعطاك السلطان هو يعطي من حق لك مثل هذا البترول هو للناس كلهم، وماذا وغيره من المستخرجات من الأرض؟ فإن أعطاك وأبيت أن تأخذه فهو أفضل، وإن أخذته فلا يعد قدحا في دينك لأن لك حقا في هذا، وهم فقط يمنعونك حقك الذي لك. والله المستعان. وعبد بن حميد أبو محمد صاحب المنتخب والمسند والتفسير والمنتخب مطبوع بتحقيق أخينا مصطفى بن العدوي حفظ الله وبتحقيق أيضا نعم صبحي السامرائي نعم. وماذا وينبغي أن يقتنى التحقيقان، فإن في تحقيق أخينا مصطفى فوائد إسنادية وفوائد فقهية، وهو أقوى من صبح السمرائي. نعم هو أقوى منه، لكن ذاك فيه كثرة المخرجين، فينبغي أن يبتنى هذا وهذا. سبحان الله يا إخوان، بركة إلهية نعم جعلها الله في هذه المدرسة. الأخ مصطفى بقي فيها ما شاء الله، وأنا عند أن كنت في الجامعة الإسلامية، ويمكن قبل الجامعة الإسلامية، وهناك كتب تصدر بتحقيق ماذا صبح، وهو عرابي. وأخبرني حسن بن حيدر أن عنده مكتبة فيها من نوادر المخطوطات، نعم، فتحقيقاته من ماذا؟ من زمن قديم، لعل من ابتداء طلبنا للعلم. وبع هذا، فمن فضل الله تحقيق أخينا مصطفى، كتابات أخينا مصطفى أحسن وأحسن وأحسن من تحقيقات صدري، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبيد الله على عبد الرزاق وابن همام الصنعاني الذي رحل إليه العلماء من كثير من البلاد الإسلامية، حتى الإمام البخاري أراد أن يرحل إليه، فخدعه شيخ من مشايخه وقال إن عبد الرزاق قد توفي، ولو رحل إليه لأدراكه. فما حكم هذا الشيخ يا أخي عبد الرحمن؟ قال له إن عبد الرزاق قد توفي، من أجل أن لا يرحل إلى عبد الرزاق ويأخذ بواسطته هو عن عبد الرزاق، وهو يعلم أنه حي. هذا كذب عندي يقولوا مثلثا. إذا استعمل التدريس، وإلا فكذب. ما استعمل التدريس، أراد أن يشوف فيها ممكن ماذا. إيه لا بأس، لا أرجع. إيه كثرتم على هذا؟ ها؟ لو عرضنا أنه كذب. لا يتقبل الرياضة. يقبل حبيبي. قال أخبرنا معمر بن راشد عن جعفر الجدري. نعم، جعفر بن برقان محل رواياته عن الزهري. يا يصلح الشواهد المتابعات لروايته عن الزهري؟ إذا سأل منها وإذا فيه فلا يقبل. فلا يصلح. نعم يا إخواننا، وماذا والذي هو ماذا سليمان بن كثير أيضا رواياته عن الزهري فيها ضعف. اثنان، صالح بن أبي الأخضر في روايته عن الزهري فيها ضعف. ثلاثة، سفيان بن حسين في روايته عن الزهري ضعف. من أبي زهر زهر ما بلغ هذا. ها؟ لا ما بلغ هؤلاء. لا هؤلاء يصبحون بشهود المتابعات، لكن ابن أبي زيد ممكن أن يحسن حديثه أو يصح حديثه، يعني يكون في روايته عنه شيء. نعم، لأنه الظاهر وجادة، يعني أنكر على الزهري شيئا، فحلف الزهري ألا يحدثه، وثم ندم فأعطاه كتبه فهي مناولة. نعم. أربعة يا أخوان، من غنى عنده؟ ها؟ أحسنتم، هشيم ابن بشير أيضا. قم يا فواز. ها؟ فرد بن سنان. هيا إن شاء الله. ستة؟ أحسنت، صحيح. إسحاق بن راشد. سبعة عنده؟ من هو؟ ابن أخي الزهري. لا، ابن أخي الزهري هو نفسه متكلم فيه. ها؟ روح بن من؟ ابن جناح. ابن سنان. ابن جناح يا أخوان. جناح الله لا، الظاهر أنه ضعيف من أصله. ما أدري، ضعيف من أصله يا أبو نعيم. قال رحمه الله تعالى عن يزيد بن الأعصم، الظاهر أنه بالأخت ميمونة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، فإنه خرج من فارس العلماء الأجلاء مثل الإمام البخاري. ونادى يا إخواننا أبي زرعة وأبي حاتم، وحاتم حنبلي لكن أصلهم كذلك مسلم وإن كان قشيريا. نعم مسلم. ومن يا إخواننا؟ أبو داود. ما هو منهم؟ ها؟ أبو داود ما هو منهم؟ يعقوب بن سفيان الفتوي، كذلك هو فارسي. والحسن لا أريد هذا، الحسن بن سفيان أيضا. نعم، ابن داود أبو داود أيضا كذلك. نعم، ها الترمذي أيضا. ها ابن ماجه كذلك. المهم ماذا؟ وبعد ذلك تحولت بلاد فارس في الغالب إلى شيعة، حتى إن الداعي إلى الله في أذربيجان أو في الشيشان إذا علموا أنه سني يطردونه أو يقتلونه. نعم، ماذا يا إخواننا؟ صحيح، تحولت بعدها إلى شيعة، والسبب في هذا إهمال أهل السنة الدعوة إلى الله وإهمالهم أيضا العلم. قالوا لماذا صار نواسخ من الأعاجم وأما العرب فضاعوا؟ ماذا أضيعهم؟ ألا ضيعتهم الدنيا وضيعهم أيضا شغلوا بآلات اللهو والطرف. والله المستعان. والآن إخواني في الله حكومة إيران طهران يعني إذاعة طهران مسخرة صحيح للدعوة، فلعلها أنصح الحكومات لمبدئها هي حكومة ضالة زائغة وأيضا أعداء الإسلام مسيطرون عليها، لكن الذي يظهر كأنها تشترط عليهم أن تعلن دينها هذا أمر، أو أنهم يشجعون الدين الباطل. أعداء الإسلام يشجعون الدين الباطل من أجل أن يزاحم المسلمين والإسلام، مثل الشيعة الصوفية القاديانية. أي نعم، ماذا يا أخواننا؟ التجانية وهكذا غيرهم. أي نعم، يشجعون. ومثل جماعة التبليغ الدعوة الميتة تصل إلى أي مكان تريد لأنها دعوة ميتة. والله المستعان. بخلاف دعوة السنين فأعداء الإسلام كلهم يتثالبون عليها. نعم، أعجب من دعوتنا وما نحن عليه من الحالة التي يعلمها الله، ومع هذا فمهتمون غاية الاهتمام بهذه الدعوة. أيوة، وغيرنا أيضا يهتم به، لكن هذه الدعوة لكونها دعوة علمية يهتمون بها غاية الاهتمام. والله المستعان. وبعد هذا ماذا يا أخوان؟ لا يعني في إرسال هذه المرأة الصحفية إلى هنا. نعم، قلنا أننا لا حاجة، وبعدها فكرت أن لا حاجة لنا أصلا بالصحفيين لأنهم ما ينقلون الحقيقة. هل جاءت من لندن هي أو غيرها من أجل أن يشيدوا بالدعوة وبالإسلام؟ جاءوا من أجل أن يجدوا مطاعم، ومن أجل أن يحارجوا بيننا وبين الحكومات، ومن أجل نعم يقولونها مشروعنا لا يقولون في الحكومات. أشرطتنا موجودة، ما يحتاج إلى أن يأتوا إلى هاهنا. ومن أجل أن يحارجوا بيننا وبين الجماعات. فنحن الحمد لله من الآن قد عزمنا حتى ولو رجل يأتي ما نتكلم معه، لأنهم ما جاءوا من أجل نصر الإسلام ومن أجل الإشادة للدين. وتلكم مجلة الإصالة الأصالة، نعم، يطلبون منا بإلحاح أن نكتب فيها، وهي أهل لأن يكتب فيها، وليس لدينا وقت. والله المستعان. فهم ما يأتون من بلد بعيدة إلا ليشوهوا الدعوة. والله المستعان. أنا كنت أريد أقول هذا، أننا حينما لا نبغي ولا نتكلم معه إن شاء الله، بس أنا كنت قلت لهم إذا كان رجلا ولم يكن عميلا للسعودية فلا بأس. وإن كان يعني امرأة أو رجل وهو عميل صحفي عميل للسعودية فلا يأتيني، وإلا فالأمر كما قلت. يا شيخ ما يلزم أنه يكون عميل لأن الصحافة تجارية. ها؟ ما يلزم أن يكون عميل، الصحافة تجارية أصلا تجارة. لا ما هذا مجلة المجلة بالتأكيد من هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أصلحك الله يا أبا مالك. أصبر ما فهمت قصدي، أقصد أنهم يتعاملون بفلوس يعطوهم فلوس ولو ما كان عميل فينشر المقال كما يريدون. إيه هذا نعم نعم هو هذا صحيح. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد في من ضعف، ومن هو الذي ايضا ضعف في العمري؟ ما شاء الله احسنت جزاك الله خيرا. نعم هذا ضعف في العمري، ويحيى بن سليم الطائفي كذلك ضعف في العمري. عن ثور أهو بن يزيد أم هو بن زيد؟ ها؟ أي شيء عرفته؟ ها؟ لا كان من التعريف هذا في النظر في شيخه أو تلميذه. قال أنا بالغيب وهو ثالث أنا بهريرة. قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء؟ نعم قال رجل من هؤلاء؟ انا بس افكر فيه لو كان الدين او لو كان الايمان، بعض الاوقات نقول لو كان العلم. هنا عندنا لو كان الجيل. من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال فينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء في منقبة للفرش. ثم قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد والأرض لمحمد. قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تجدون الناس كإبل المئة لا تجد الرجل لا يجد الرجل فيها راحلة. الرجل نعم فيها راحلة. وهذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأنت هل تستطيع أن تأتي برجل قد جمع جميع صفات الكمال، يكون كريما يكون عالما يكون شجاعا نعم يكون حليما يكون سياسيا وماذا من صفات الكمال؟ يكون صبورا قنوعا. أنا ما تكاد تجد رجلا بهذه الصفات، تجد في رجل صفة وفي آخر صفة وفي آخر صفة. الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. والله المستعان. مسلم اسم الحجاج أبو الحسين عن إيتابوري القشيري رحمه الله تعالى كتاب البر والصلة والآداب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو راجع وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي له أخو المحدث ما اسمه يا ماجد بسرعة ها قل عند أنا ولجرير بن حازم أخو المحدث ما اسمه ها جرير تحفظ القرآن أنت ها؟ أنت خمسة وعشرين. بارك الله فيك. الله فيك. يا الله يا إخواننا جزاكم الله خيرا. نعم. عن عمارة بن القعقاع. نعم أين حسن الزبيدي فليقل ها أنا ذا القعقاع منصرف أم غير منصرف ها لماذا انصرف ها ايش يقول أصله منصرف ما هو لازم تقول له ولا نعم عندك يا محسن نصرف تقول لا لا لا وانت الذي اجبت وما اصبت خيرا ان شاء الله قد اصاب حسن والله المستعان نعم عن ابي زرعه وهو نادى ابن عمرو بن جرير عن ابي هريره نعم مختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته ويجوز أن تكون كنيته أن تكون كنيته هي اسمه نعم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما ناحق الناس بحسن صحابتي قال أمك عندكم أمك وأمك بالرافع نعم هي أمك وحق الناس أمك ويجوز أمك بر أمك بر أمك ها؟ بر أمك ولا أمك أمك يعني بر فعلا ها؟ فعل أو مصر لا فعل بل أمر نعم قال نعم ثم قال ثم من قال ثم أمك أو ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك وفي حديث قتيبة من أحق الناس بحسن صحابتي نعم وفي حديث الأول أيش من أحق الناس بحسن وهذا فما الفرق بين الناس حتى ست الناس من أحق نعم بحسن صحابتي ولم يذكر الناس نعم غالب المشقة على الأم الحمل ثم الولادة الولادة ثم بعدها الرضاع وبعدها أيضا كثير من الآباء لا يقوم بتربية أبنائه فأتركهم عند أمهم فالمشقة عليها وهي التي إذا مرض ماذا تسهر الليالي عليه لما جعل الله في قلبها من الحنو والشفقة. حملته أمه كرها ووضعته كرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل محمد عن أبيه وهو فضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك الأقرب فالأقرب بعد الوالدين. قال حدثني نعم. وبعد هذا حتى ينبغي ألا ينسى والديه أو ألا ينسى والديه من الدعاء في حياتنا وبعد مماتنا وكذلك البر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي بكر المتفق عليه أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. عندك يا حسن من صحابي ومن أخرجه؟